بعد الفاصل دخنة. المجلس العسكري يبحث عن رئيس وزراء بعد استقالة حكومة شرف. المجلس العسكري لم يقبل استقالة الحكومة حتى الآن ويؤكد الانتخابات في موعدها. حكومة شرف تتقدم باستقالتها للمجلس العسكري وتؤكد التزامها بتسيير شؤون البلاد. اسمحوا لي رحب بداية بضيفين كريمين حبيبين، المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريب بالإسلام. السلام عليكم باشمهندس فاضل. والدكتور حسام عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. السلام عليكم دكتور حسام، منورنا باشمهندس فاضل. انت لسه راجع من مقابلات، فعايزين حصلت تقول لنا ايه اللي حصل ووصلتوا لفين، كنت فين اصلا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا كنت في ميدان التحرير وبعدين واقف مع بعض الناشطين يعني، وجالنا تليفون استدعي بعض الناشطين الى مجلس الوزراء وقعدنا مع الحكومة كلها. كويس. كلها يعني، كان دكتور عصام شرف. كان الغازي كان موجود معاكم المستقيل ولا ما كانش موجود؟ لا ما كانش معاكم شكله، بس هو ما كانش موجود بتالي يعني، انا بس ما اعرف شكله اصلا يعني. لكن كان موجود اللي هو منصور العسوي، كان موجود دكتوره فايزه ابو النجا، وكان موجود علي السلمي دكتور علي السلمي، وكان موجود الدكتور منير فخري عبد النور، وكان موجود والله مش فاكر اسمه بالظبط لكن هو وزير العدل، وكان موجود مجموعه تانية كمان، واسامه هيكل جه في الاخر، الاستاذ اسامه هيكل في الاخر يعني، بس ما حضرش الاجتماع. وكان الكلام عن ازاي نهدي الامور وازاي، اولا هم مش مصدقين يعني هل فعلا حصل الناس ماتت وكده. فاحنا كان معانا ناشطين معاهم كاميرا ومصورين فيديوهات ومصورين وروهم. طبعا انا عايز اقول لك ان منهم ناس بكوا، والدكتور عصام شرف يعني طبعا قال لنا ان ولاده موجودين في التحرير وحكوا له، وابن اخوه برضه موجود في التحرير وكده، وناس كانت بتبكي وواحد مش قادرين يبص على الصور يعني وكده. ولكن ده مش فارق معايا قوي كتير يعني، مش عايز وزاره مش قادر تبص على صور يعني، لا عايز وزاره تبص على الصور. لكن انا تعاطفت معاهم الحقيقه، وكان في بعض الاخوه معانا طلبوا منهم يعني استقيلوا يا جماعه لو انتم مش عارفين. انا شخصيا ما قلتش استقيلوا دي لان مش شايف منها لازمه، ما يستقيلوا يجي بدلهم اللي برضو يعني مش هيكون في ايديه الامور. عايزين حد في ايده الامور. تركه تقيله مش موضوع تركه تقيله على حاجه، هو موضوع ان انا بيجي لي مثلا وزير بيدي اوامر وغيرها اللي بيتم. الله يا انت مش الوزير يعني، في شيء تاني بيتم، فالمساله خطيره. لكن الاخطر ما انا حسيت بيه هو انه وثيقه المبادئ فوق الدستوريه مش ناويين يتراجعوا عنها، وان لا ولا استرشاديه ولا حاجه. فموضوع استرشاديه ده محتاجين الناس تفهمه كويس شويه يعني، هو استرشاديه ولا مش استرشاديه؟ لان انا من اكبر قيادات يعني في الحركات الاسلاميه سمع النهارده انها خلاص بقت استرشاديه الحمد لله. وافاجئ الدكتور علي السلمي بيقول لي عارف يعني استرشاديه؟ استرشاديه بلا وشرب ميتها. لا يمكن، الله، يبقى مش استرشاديه. فدي كارثه، دي حاجة. الحاجة التانية حسيت كده ان في نبرة ايه وعن هو في ظل اللي بيحصل ده ينفع يكون في انتخابات؟ راح كله طلع ايه؟ لا طبعا ما ينفعش يكون في انتخابات للوزراء. فرحت انا طالع بقى قلت لهم لا، ده اصلا اللي بيقترح ان ما يبقاش في انتخابات يبقى بيولع البلد. انت فاهموا كده، الناس مش عاجبها ان انتخابات الرئاسة بعيدة، فطالعين المظاهرات دي عشان تقدموا انتخابات الرئاسة، تقوموا تأجلوا له مجلس الشعب. ده لا يمكن. الشيخ حازم بيقول انه قال ده خط مش احمر، ده قنبلة. قلت لهم ثورة أكبر من 25 يناير 10 أضعاف، ولا تفكروا أصلا في الموضوع ده أبدا أبدا. المهم كان بعد كده معظم الكلام عن إزاي إن إحنا نعمل يعني نوقف الدم ونوقف الحمام الدم ده ونفصل. وبعد كده يعني رحنا، جات عربيات بقى خدتنا وزارة الداخلية، قعدنا هناك مع اللواءات اللي ماسكين المسألة. شايفين المسؤولية على قفا مين؟ ومنهم لواءات الجيش، منهم اللي هو كان استاذ سعيد اللي كان عامل المؤتمر الصبح، مؤتمر الصحفي الصبح، وقعدنا معاه. وكان الهم كله في ان احنا ازاي نفصل الايه الناس عن بعضها، لان الناس بتضرب في بعضها وبتموت في بعضها. وبعدين اصل الشرطه بيتضرب عليهم نار، قلنا لهم نعم، مين بيضرب على الشرطه نار؟ في لواء قلع القميص وورانا فعلا مضروب عليه نار، خرطوش، اللواء مجلعي خرطوش. واحنا جوه دخل ضباط ومعاهم لبس واقي؟ لا مش حاجه واقيه. دخل ضباط ومعاهم مجندين مضروب عليهم برضو خرطوش. قلت لهم حلو قوي، جاي من ناحيه التحرير؟ قال لك لا، جاي من الشوارع الجانبيه. قلت لهم كويس جدا. اذا انا اؤكد لكم والناس اللي معايا المجموعه دي كلها، كل واحد فيهم من ائتلاف ومن وراهم مئات الناس او الاف الناس، ولا واحد في التحرير معاه سلاح. اذا هناك من يعبث بينا، هناك من يوقع بينا، زي اللي حصل في ماسبيرو. مين اللي ضرب النار؟ ما حدش عارف لحد النهارده. انت حضرتك ليه مضروب؟ طب انا معايا خبر يا باشمهندس فاضل ان في ناس يعني من التلفزيون المصري اشخاص يعتلون سطح الجامعه الامريكيه ويطلقون رصاص على افراد شرطه. هذا وارد، هذا وارد، لكن دول مش ثوار ومش متظاهرين. هناك جهه اخرى، جهه انا بصراحه قلت هناك جهات قد تكون مؤسسات في الدوله كمان، مؤسسات في الدوله نفسها. لي لا، لا هناك مؤسسات في الدوله لا نسمع ماذا تفعل الان، لا نفهم ماذا تفعل الان. ممكن اسالك سؤال؟ نعم. اللواء عمر سليمان انت شايفه بعيد عن الاحداث دي؟ لان في ناس اقحمته بالقصه دي. في ناس اقحمته بالقصه، وانا ما اعرفش هو ولا مؤسسته ولا غيره، الله اعلم. لكن هذا امر خطير، دي خيانه وطنيه اللي بيحصل دلوقتي. ما اعرفش مين اللي بيعمل كده، ما اقدرش اجزم، ولكن انا بقوله لابد من التحقيق في هذا الكلام، لان هذا كلام خطير جدا. نعم. وهذه وقيعه تحدث الان بين الشعب وبين الجيش. نعم. بعد ما حصلت بينها وبين الشرطه. نعم. انا قعدت النهارده مع ناس غلابه جدا قاعدين عايزين يأمنوا نفسهم ويأمنوا وزارتهم، وبيقول لك احنا معترفين ان حصل خطأ امبارح ده من الجيش والشرطة، ولكن نحن نعتذر عن هذا الخطأ. قلت له لا يا حبيبي، اعتذار ايه؟ ده دم، عايزين محاكمة، لابد يقدم الجناه، ده الجناه مش ضباط، دول اللي عملوا كده دول مجرمين، يقدموا للمحاكمة. هم قادرين يخلصوا يا باشمهندس فاضل المحاكمة من ايام 25 يناير، تأجيل محاكمة قتلى متظاهرين، تأجيل محاكمة قتلى متظاهرين، تأجيل محاكمة قتلى متظاهرين، لحد ما قربنا احنا نموت من التأجيل، فهيحاكموا دول؟ ما هي دي نقطة بقى، انتوا بقى تخلصوا من المحاكمة دي قبل ما يخش في محاكمة الثورة اللي بعدها. قلت لهم بجد الثورة طالعة قايمة يا جماعة، مش هينفع، مش هينفع. وبعدين الوضع دلوقتي انه المطالب عمالة تعلى، سقف المطالب، هتعملوا زي، قلت لهم هتعملوا زي حسني مبارك، يجي يرضخ لحاجة بس 24 ساعة متأخر عن الميعاد. طب ما تبداخوا من دلوقتي. سمة التباطؤ شايفها لسه موجوده في نفس المجلس العسكري زي اللي ظهر سابقا؟ طبعا التباطؤ موجود، مش بس كده، هناك مطالب للمليونيه كانت موجوده يوم الجمعه، لابد من الرضوخ ليها، بالاضافه لمطلب جديده هو تقديم الجناه بتوع قتلت المتظاهرين بتوع امبارح واول امبارح للمحاكمه. طيب دكتور حسام عقل، يعني حضرتك بتشوف المشهد ازاي؟ بتشوف مين المسؤول؟ بتشوف الدنيا ايه؟ بتشوف الاسئله الكتيره، هل ده فخاخ للاسلاميين حصل استدرجوا اليه بفعل فاعل وليكن هو المجلس العسكري في تصور بعض الناس، المخابرات في تصور بعض الناس، في شغل بيحصل الناس مش فاهماه، حتى انه يطلع واحد في حجم الدكتور محمد غزلان على ما اعتقد بيقول لهم هشام ايه اللي بيحصل؟ محمود غزلان بيقول لهم هشام ايه اللي بيحصل؟ اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم اما بعد، لا شك ان مصر الان تعيش لحظة عصيبة، ونحن كنا نحارب نظاما في 25 يناير، الآن ما يتفكك ليس النظام وإنما بالفعل أوصال الدولة هي التي تتفكك. فأول ما نذكر به قبل أي تحليل سياسي، نذكر كل الموجودين في ميدان التحرير سواء كانوا من المتظاهرين أو كانوا من المؤسسة الأمنية أو كانوا حتى من المجلس العسكري، نذكرهم أولا بحرمة الدماء، لأن الدماء التي أريقت بالأمس واليوم أصابت الأكباد بالتقرح، أصابت النفوس بالإحباط، وجعلت الناس يتساءلون إلى أين تمضي مصر. بعدين في نقطة مهمة جدا، المجلس العسكري أصدر يعني ما يشبه أن يكون بيانا بأنه هيحصل قانون العزل السياسي. طب ولماذا لم يحصل هذا بعد حكم المحكمة القضاء الإداري؟ ولماذا الانتظار حتى تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها؟ ولماذا بعد الدماء الفلول في العودة ثم الآن ندفع ثمنا غاليا 35 قتيل؟ حتى أنه أحد الظرفاء، ولو أن الوقت مش وقت سخرية، قال يعني إحنا كل ما يصدر قانون هنضحي ب 35 شهيد؟ إذا كان قدامنا مثلا 25 أم 35 قانون، كل مرة 35 هيموتوا عشان المجلس العسكري يتحرك ويقر القانون الواجب. أنا عاوز أقول المجلس العسكري نحن حذرناه من البداية من إطالة الأمد، وحتى لنا مستند شرعي في هذا، سيدنا عمر لما اختار ستة يعني كمجلس شورى او يختارون من بينهم امهلهم ثلاثة ايام لا اكثر. في حاجة اسمها اطالة الامد، دي بتمثل نوعا من الخطورة في دولة تعدادها 85 مليون. فاحنا بنقول بنحذر ابتداء من اطالة الامد اكثر من هذا. يعني انا عاوز اقول الكمال بن ابي شريف رضي الله عنه قال انه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بالبيعة لأبي بكر قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يعني دي لها مغزى، لكن ان احنا نظل دولة في حجم مصر 9 أشهر في حالة فراغ سياسي كامل، كل الملفات انهارت من اول ملف الامن الى ملف الاقتصاد الى ملف المطالب الفئوية الى ملف الاعلام الى ملف الطائفية، كله بيستعاد ويعاد انتاجه مرة اخرى. حتى الملف الإعلامي. يعني حضرتك تفضلت بالإشارة في الفقرة السابقة مع الشيخ عدنان إنه مع أنت لا تثق بما يقوله الإعلام الحكومي، وكلنا لا يثق، لأنه أعاد إنتاج نفس الأداء، نفس الأداء المتواطئ، نفس الطريقة في المعالجة الفجة. عاوز أقول أيضا إنه ملف الأمن بالنسبة لنا يمثل لغزا كبيرا. يعني إحنا عندنا طوال 9 أشهر لا وجود للأمن، وأنا كنت مع حضرتك في برنامج منذ أشهر ووصفت ما يحدث بأنه مسخرة أمنية، وهذا حقيقة. أنا مضطر أن ندافع عن بيوتنا وعن أعراضنا وعن غرف نومنا وعن محلنا التجارية وعن سياراتنا بأيدينا 9 أشهر في حالة فراغ أمني، ثم يظهر الأمن فجأة بهذه القوة بالأمس. طب ولماذا لم يبدي هذه المخالب والأنياب على مدار 9 أشهر ونحن نستغيث به أن يتدخل لحماية الناس؟ فجأة كده استعاد ذاكرته في الأداء الأمني، وفجأة ونفاجأ بأسلحة جديدة، أسلحة جديدة، قنابل جديدة تصيب بالعمل مؤقت. أين كان هذا الأداء الأمني منذ 9 أشهر؟ ولماذا نزلوا بهذه الصورة الآن؟ نعم. يعني هل لا يستعيدون نشاطهم كما قال أحد المحللين إلا لما تبقى المسألة متعلقة بمطاردة المتظاهرين؟ لكن الأمن اليومي، أمني وأمنك، لا يقترب منه على مدار، أنا عاوز أقول 9 أشهر كاملة، كانت فترة كافية جدا لأن يستعاد جزء حتى من البناء السياسي. أنا يعني بضم صوتي لصوت الأستاذ فاضل دلوقتي وهو داعية، يعني كلنا نجل له أنه يعني بالفعل يعني حكومة عصام شرف ليسوا رجال المرحلة بيقين. يعني حتى أداؤه بعد ما تفجرت الأحداث بالأمس أداؤه كله على التويتر. أنا عايز أسأل سؤال، إحنا اكتشفنا ده متأخر؟ يعني ده من بداية أول شهر كان باين أنها أضعف حكومة ممكن نراها، ممكن تصلح تروح كوكب بلوتو وتقعد فيه مع نفسها تحكم يعني. يعني مسألة عجيبة جدا. أنا بقول لحضرتك كل الملفات اللي كانت مطروحة لم يتحركوا فيها خطوة واحدة، 9 أشهر ونحن ننتظر خطوة واحدة، لا وجود لأي خطوة. حتى ملف الاقتصاد، يعني أنا كنت مع رجل أعمال، رجل أعمال يقول إنه عصام شرف لم يجتمع مع رجل أعمال واحد، لم يجتمع مع مستثمر واحد، والمستثمرون الآن يتعرضون لضغوط لتصفية أعمالهم في مصر، عجز الموازنة بيصل إلى 135 مليار جنيه. فأنا عاوز أقول الأداء في مجمله كان لابد أن يقود للمشهد الذي حدث بالأمس. أنا هنا أقول كل الأطراف مدانة، ولما أقول كل الأطراف مدانة أنا لا أبرئ أيضا المتظاهرين، لأن المتظاهرين أحيانا تصيبهم نشوة النصر، نشوة الإحساس بنجاحات نسبية للثورة، فتبدأ عملية إسقاط الهيبة من كل الرموز والقيادات. لازم نفهم انه يمكن الشيخ عدنان اشار الى هذه المسألة، انه كل شوية نتحرش باي قيادة توضع او اي وزير يؤدي عملا او اي قرار يند عن المجلس العسكري نبادر الى تسفيهه. انا بقول المجلس العسكري مخطئ لانه لم يولي من يستحق، وظل 9 أشهر في حالة استخفاء وتباطؤ، وده يعدني للسؤال اللي حضرتك طرحته بذكاء، ولماذا تباطأ المجلس العسكري بينما كانت العجلات تدور في البداية؟ لأنه مع الأسف مستشار السوق بدأوا يهمسون في أذن المجلس العسكري أنه إذا دارت عجلة الديمقراطية وإذا سمح لكتلة التصويت بأن تتحرك بحرية فلا محالة التيار الإسلامي سيكتسح. التيار الإسلامي لو اكتسح ألم يرى المجلس العسكري من التيار الإسلامي على مدار 9 أشهر احترام، ثقة، ضمانات، مش هنحاسبك، مش هنفتح ملفاتك، مشي الدنيا بقى وخلصنا؟ مع الأسف ما هو المجلس العسكري أمامه وقائع على الأرض، ولما حدث النموذج التونسي، يعني تونس بالنسبة لهم كانت يعني جرس إنذار أنه حركة النهضة مبعدة عن العمل السياسي 22 سنة، فتوقع الناس أنه اليساريين والليبراليين سيكتسحون، لكن فوجئوا بأن حركة النهضة بعد الإبعاد السياسي 22 سنة وحتى كوادرهم سياسيا مش مدربة بالقدر الكافي حصدوا 40% من مقاعد البرلمان، فما بالك بالحركة الإسلامية في مصر اللي ليها خبرات وليها وليها. فالمجلس العسكري، وانا اقدم تحليلي كمواطن محايد، المجلس العسكري بدأ يتباطأ، وبعد ما وعد وكان ينبغي ان يفي بهذا الوعد ان المسألة لن تتجاوز 6 أشهر، دخلنا في 9 أشهر ونحن نحاور الفراغ. نعم. طيب باشمهندس فاضل سليمان، يعني دلوقتي ميدان التحرير الشباب لا يقبل اي حد يخش، ضرب الدكتور محمد البلتاجي، ضرب يقينا، خلاص انا بقول لك ضرب الدكتور محمد البتاجي وطرد من الميدان، طرد ممدوح حمزه من الميدان، مش قابلين اي حد يخش من الدعاه الكبار، شايفين انه حصل تخاذل من كل الناس وتركوا الشباب في الميدان وحده. عايز اشوف تصحيح الأوضاع يتم إزاي بعد ما تقوم مداخلة من شاهد عيان في ميدان التحرير؟ دكتور حسام أبو البخاري، السلام عليكم دكتور حسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام، يريد توصف لنا الوضع عامل إزاي دلوقتي في ميدان التحرير؟ والله ميدان التحرير هو يعني قلب مصر النابض، هذا الميدان الذي فيه هؤلاء الأطهار والأشراف الذين تمتلئ قلوبهم بالصفاء الثوري وتمتلئ عقولهم باليقين السياسي أنه ثمة رأس نظام قد أسقط ولكن النظام لم يسقط بعد، وأن المسار الإصلاح السياسي مع نظام مبارك لم يكن يجدي ولم يكن يجدي معه إلا المسار الثوري، وأن هكذا بقية نظام مبارك الممثلين في المجلس العسكري لا يمكن التعامل معهم بانتخابات ولا يمكن التعامل معهم بأي مسارات إصلاحية، ولكن فقط يتم التعامل معهم بالمسار الثوري، ولذلك يهتفون دائما الشعب مازال يريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم العسكر. دكتور حسام أبو البخاري، هل حضرتك شايف أنه بكرة من مليونية الإنقاذ الوطني في أي تيارات غيرت مواقفها وحتنزل بوضوح وأنتم منتظرون هذا؟ وما هي آخر ما يريده المتواجدون في ميدان التحرير الآن؟ السقف اللي بيعلى يوم عن يوم، الطليعة الثورية والمجاميع الثورية المنتمية لكافة التيارات السياسية الإسلامية، الميدان مليء بالسلفيين والإخوان والليبراليين واليساريين وجموع المصريين غير المؤدلجين وغير المسيسين، هؤلاء الطليعة الثورية الذين قادوا مصر لكي يخرج من نظام مبارك هم الآن يقودون مصر لكي يخرج من امتداد نظام مبارك. نعم. ونحن على يقين وكتبنا ذلك وقلنا ذلك أن كل من لم ينزل الميدان سينزل الميدان بعد أن يقتنع أن هؤلاء الذين في الميدان هم أصحاب مسار ثوري وليسوا بلطجية وليسوا قطاع طرق وليسوا مستدرجين أبدا. والله دكتور حسام، بتفسر ايه يعني الاعتداء وعدم قبول الشباب الموجود نزول اي حد من القوى السياسية سواء من الاخوان او السلفيين او الدعاء او العلماء، والرفض لحد امتى ولحد فين يعني؟ هو احنا طبعا بنقبل بكل المصريين الشرفاء ان ينزلوا الميدان، ولكن دعني اقول لك ان جموع الشعب المصري الموجود في الميدان يدرك ان هناك نصيبا مما يحدث الان ملقى على تلك النخب الثورية، على تلك النخب السياسية التي اضاعتنا بانقسامات وحوارات وعدم تعامل جدي مع المجلس العسكري، ولذلك هم طردوا عمرو حمزاوي وطردوا ممدوح حمزة وطردوا الدكتور البلتاجي، لكن احنا نقول لهم يعني انه الميدان مفتوح لكل المصريين، وان شاء الله تعالى هؤلاء الجموع التي ستأتي غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى ستنضم لنكون صفا واحدا لكي نستكمل هذه الثورة التي كانت للأسف كل مقدمتها ثورية وانتهت إلى محصلة غير ثورية. أنا أقول آخر حاجة أريد أن أقولها، لا مش آخر حاجة، أنا عايز أسألك سؤال. طيب، هل الميدان تأثر الحاضرون فيه بمسألة أن حكومة الدكتور عصام شرف استقالت؟ لا، كل على فكرة الثوار والثوريين عندهم يقين وعندهم وعي سياسي يعني يغلب على وعي النخبة أو هؤلاء الذين يسمون النخبة. يعني عصام شرف ما كان إلا مكتب سكرتاري المجلس العسكري، وكل ذلك لن يجدي إلا شيئا واحدا، وهو أن يتنحى المجلس العسكري عن إدارة شؤون البلاد السياسية. مين اللي شايفه لو تنحى المجلس العسكري في هذه المرحلة الحرجة؟ ثانية واحدة، حكومة ائتلافية من كافة القوى والتيارات السياسية. ناخد قد ايه في هذا دكتور حسام، ناخد قد ايه في هذا الوضع علشان جموع الشعب اللي مش راضية حتى عن الموجودين في التحرير ممكن توافق؟ الجموع الشعب عامة ما كانش راضي عن الثورة، واصلا لا يوجد ثورة يقوم بها جموع الشعب. لا ما قصدش يا حبيبي، انا قصدي بسألك بس انه مثلا على بال ما هنفكر نعمل مجلس ونشوف مين اللي فيه وتطلع لنا فئه مضاده تقول لا احنا مش راضيين عن ده ونخش فينا، فده مين اللي يستنى؟ اكيد يا شيخ خالد هيكون اقل من 9 شهور، يعني ده اكيد يعني. وبالتالي الحل الان ان تكون حكومه هي التي تدير هذا البلد، تكون لها كافه الصلاحيات السياسيه الحقيقيه وتكون لها كافه الصلاحيات الاداريه وتاخذ رئاسه هذا البلد وتاخذ امور هذا البلد من المجلس العسكري. شكرا. انا اقول في الاخر بس عاوز اقول كلمه. طبعًا. انا اسف ان انا ما حيطتش الاستاذنا الفاضل سليمان والدكتور حسام عقل، انا اسف جدا. لا ربنا يكرمك. اتفضل. انا بس عاوز اقول اخر حاجه انه حتى قانون العزل اللي نزل النهارده يا شيخ خالد قانون العزل ده لن يمنع الفلول من دخول الانتخابات. لسه هناك تصريح من مستشار احمد خفاجي رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال انه هذا القانون فقط ان انت تروح ترفع قضية على واحد تشتبه انه كان من حزب الوطني، فالمحكمة الجنائية تقعد تدرس الموضوع ممكن تحط فيه بعد سنين. يعني حتى ما يفعلوه يعني بيتحكوا بيه علينا مرة اخرى. شكرا جزيلا دكتور حسام ابو بخاري احد المتواجدين في ميدان التحرير، كنت معنا على الهاتف. باشمهندس فضل سليمان، واحد اللي بيحصل من انه اللي موجودين في التحرير اعتدوا او طردوا بعض النخب لما جت تنزل، واللي بيحكيه الدكتور حسام ابو بخاري، موقف حضرتك شايف مسألة بكرة مليونية بتاعت الانقاذ الوطني ادي اتنين، نمرة ثلاثة، هل انت توافق على مسألة اسقاط المجلس الان والدخول في نفق مجلس رئاسي؟ هل بتتصور ان لو جت حكومة قوية نتعامل زي دول انجلترا مثلا او اسرائيل، ان يكون رئيس الوزراء هو القائم باعمال زي ما فيش رئيس جمهورية، يعني اللي هو المجلس البرلماني ومجلس ال بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا ارى ان محاولة الخروج عن الخط اللي ابتديناه من الاول هو اللي هيعمل مشكلة. لا، المجلس العسكري يستمر الى ان يسلم البلاد الى حكومة مدنية، لكن مش بعد 10 سنين ولا بعد سنة. خلاص احنا اتفقنا ان العملية كلها 6 شهور، الامر مد. كل المطلوب من المجلس العسكري ان يستجيب لمطالب المليونية بتاعت يوم الجمعة. نمرة واحد، يقدم الموعد بتاع انتخابات الرئاسة الى ابريل، يبقى عندنا رئيس في ابريل. النهاردة اول ما قلت كان ده في مجلس الوزراء، يعني من غير دستور هنعمل، نبدا الدستور على طول. الله يعمل مجلس الشعب ومجلس الشعب يعمل لي دستور، وكل انت محتاج تعرف دولة برلمانية ولا رئاسية في الاول في الدستور. ادي اول حاجة محتاجينها عشان نجيب رئيس على هذا الاساس. طب وبعد كده الدستور لسنا في سليمان بوجهته السياسية في الظروف اللي احنا فيها، يحب انه لو جينا على مجلس الشعب ان احنا نعمل مجلس مش رئاسي برلماني، يبقى رئيس الحكومة بيدير شؤون البلاد ان شاء الله في مرحلة ما 3-4 سنين، وبعد كده نحولها لحد ما تستقر الامور. هو مفيش مشكلة في كل هذه الحلول، ولكن المشكلة ان هو هيظهر لك باستمرار معترضين كبار. النقطة الاتي، انت عندك يعني شيء التزمنا بيه كلنا من الاول، احنا ممكن نكمل فيه بشرط ان المجلس العسكري يلتزم بتقديم مدة انتخابات الرئاسة. انتخابات مجلس الشعب تتم في وقتها ويتحط لنا دستور، والموضوع هيتم بمنتهى السهولة على كده. الاقتراحات الجديدة بتاعت عمل مجلس رئاسي مدني يتكون من رؤساء الهيئات القضائية او كل هذا الكلام، هي كلها حلول جيدة مش سيئة، ولكن المشكلة عشان تطرح حل جديد النهاردة بعد العصر عليه توافق رسمي واستفتاء وكل هذا مش هيدخلنا في نفق خطير جدا من ناحية قانونية. مجلس رئاسي مدني دكتور حسام عقل، الكثير مرعوبون من فكرة ان احنا نتكلم في مجلس رئاسي مدني، لان حينطلنا في الكيكة دي كل من هب ودب، ومش هنعرف نوصل لتوافق لهذا المجلس الرئاسي المدني. هل انت بتؤيد يعني يوفت اترفع في ميدان التحرير النهاردة نحن نريد مجلس رئاسي مدني، وده اللي كان بيتعمل في كل مليونية، وجموع الموجودين في ميدان التحرير كانت بتقول لو سمحتوا الفكرة دي تطنشوها خالص وتنسوا ان احنا نديلكم الفرصة ان احنا نتحول للبنان والعراق ونخش في النفق ده مش هنخرج منه يعني. نعم، يعني ده يردني المسألة مهمة جدا. يمكن أحد المتداخلين مع حضرتك في الفقرة الماضية اتكلم عن النخبة التي تحولت إلى نخالة. نعم، هنا الحقيقة النخبة السياسية على مدار 9 أشهر، والحالة اللي احنا شايفينها دي حالة كفرية بدور النخب. نعم، لأنه كل النخب من كل الأطياف والتيارات بتطرد من الميدان. إذا هناك شعور مترسخ داخل الوسط الشعبي، داخل الرأي العام، بأن النخب عجزت عن قيادة المرحلة، عجزت عن أن تقدم شيئا ذا بال. فأنا أولا بدعو النخب السياسية في كل الأطياف سواء ليبرالي أو ماركسي أو إسلامي، أدعوهم أولا إلى ألا ننظر إلى اقتسام الكعكة الآن، لأنه واضح أن النخب أطماعها بدأت تظهر على الطاولة، وده اللي خلى الشعب مش مقتنع بدور هذه النخب. فالنهاردة يعني أنا عاوزهم يتحلوا بروح صاحب النقد، زي ما جه كده في الرواية القديمة لما المسلمين كانوا بيفتحوا دمشق، مش مهم انت فين، في واحد كده فارس خرج من بين الجيش الإسلامي محدش يعرف اسمه، ما كانش فيه إلا باب وحيد للحصن، وفتح باب الحصن بنفسه واستقبل السهام فدخل الجيش الإسلامي. ما نعرفش إلى الآن من هو صاحب هذا النقد، مرضاش يقول اسمه. نعم، فالقائد الجيش الإسلامي مسلمة بن عبد الله قال اللهم احشرني مع صاحب النقد، اللي احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش اسمه. انا عاوز النخب السياسية تتمتع بهذه الروح، ده مش وقت اقتسام الكعكة. انت شايف ان لان النخب السياسية من كل الاطياف والتيارات للأسف على مدار 9 أشهر وهي لا تبدي اداء سياسيا ناضجا، في مهاترات، في لعب اكروباتي، في تلاعب بمستقبل مصر، لم تقدم شيئا. إغراءات البرلمان جعلت الناس دي تنصرف عن الاهتمام بشؤون مصر بشكل واضح، سابوا حكومة الفساد اللي هي يعني منبثقة عن فلول الحزب الوطني السابق، وسابوا المجلس العسكري بيشير ويحط ويعمل، ومشوا في الاتجاه ده فنسيوا، وبالتالي يتحملوا مسؤولية الانفجار اللي حصل. بيقين تتحمل جزء من المسؤولية، والمجلس العسكري يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية. مسلك المجلس العسكري على مدار 9 أشهر، وأنا هنا مش بحاول أهد من دوره أو أكسر هيبته أمام الناس، لكن المجلس العسكري على مدار 9 أشهر يبدي سياسات عجيبة ويصمت حيث لا ينبغي الصمت. حتى أهم قضية اللي أشار ليها الأستاذ فاضل دلوقتي، الجدول الزمني يبدو محوطا بالغموض، مش عاوز يحدد اي جدول زمني لا لتسليم سلطة المدنيين، وبالتالي في حالة من الغموض. تفتكر ليه؟ والله ده يردني الى نفس النقطة، انه للأسف الشديد المسكوت عنه في هذا الخطاب ان النخبة الليبرالية تحركت من خلال خطابها الاعلامي القوي، ونجحت في ان تحرك المجلس العسكري الى منطقة الخوف من صعود التيار الاسلامي. فالمجلس العسكري بدأ يقدم رجلا ويؤخر اخرى، ودي واضحة لكل ذي عينين. أي عملية ديمقراطية سليمة بصندوق زجاجي شفاف ستصل بالإسلاميين إلى البرلمان وسدة الحكم. نعم. والمجلس العسكري بدأ يخاف من هذا الاحتمال، فبدأ يضرب أسطارا كثيفة حول الجدول الزمني، ودخلنا في الكارثة وثيقة علي السلمي اللي سماها بعضهم على سبيل الاستظراف علي الحربي. نعم. لأنه طيب دكتور مهندس فاضل سليمان، يعني اللي بيحصل واللي احنا شفناه بيخلينا نقف تاني. بعض الناس بيقولوا مثلا زهرة برية خيبتنا الحقيقة ان احنا فرحنا بتناحي مبارك، وغفلنا ان كل اللي ماسكين الدولة اتباعه وسكتنا عليهم، ودينا بندفع الثمن من دماء شبابنا ومستقبل بلدنا، وبقينا مسخرة قدام العالم كله. هل فعلا كان المفروض ان التيار السلفي والاخوان والجماعات ينتبهوا لفكرة انه علشان تمشي الفترة الانتقالية بشكل محترم يبقى الحكومة اللي موجودة ما تكونش من نفس فلول النظام السابق، فتبتدي تحدث فساد لدرجة انه كان شرارة الانطلاق انما ما تمتش بمصابي ثورة فأدت الاعتصام ومتين في ميدان التحرير، ثم تتحرك جموع من الشرطة تضربهم وتشعل الازمة؟ هو بالتأكيد الاسلاميين كان لهم دور في اخافة الناس. انا عايز اقول حاجة، هي يعني زي كده عارف انت، قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابة تونس، هي الاجابة تونس بالضبط. تونس قامت فيها الثورة، قامت عندنا ثورة، مش الرئيس بتاعهم الحمد لله عندنا غار، الجيش عندهم انحذف الثورة، عندنا يعني حاجة قريبة من كده، انتخابات عندنا انتخابات، انتخابات جاي فيها الاسلاميين، لا استنى بقى قبل ما يجي في انتخابات عندك اسلاميين وينجحوا، لا وقف لي بقى الانتخابات دي شوية بأي طريقة. فأنا إحساسي إن المسألة كلها مفبركة لعقلت الانتخابات. هل الكلام اللي قاعد يصدره التيار الليبرالي في كل قنواته بفلوسه وإمكانياته، تواطؤ بين المجلس العسكري والسلفيين والإخوان، تواطؤ، هل ده أنا عايز أقول جملة وأكمل السؤال، هل ده خلاه باشمهندس فاضل يبعدوا الناس عن يعني يودوا الناس للصورة دي، والليبراليين لعبوا من تحت الترابيزة وقالوا للعسكري جنتك ولا نار إسلاميين؟ هي أعتقد فعلا الصورة مترسخة عند الناس إنه هناك يعني تواطؤ بين المجلس العسكري والإسلاميين، مع إن انا واثق ان المجلس العسكري يريد ان يسلم السلطة للمدنيين، ولكن مش اي مدنيين، مش الاسلاميين، ده خط احمر عند المجلس العسكري اعتقد ذلك. لذلك حتى تجد من الاسلاميين من عنده خبرة في العمل السياسي كان مقدم وبيؤخر 10 خطوات ويقدم خطوة، ويقول يا جماعة لا عايزين رئاسة ولا عايزين اغلبية في البرلمان، محاولة للطمأنة، طمأنة المجلس العسكري، طمأنة الناس، ليس وقته. فهؤلاء حقيقة يعني أرى أنه كانوا ذو خبرة في هذا الأمر، وأن هذا كان هو الصح. لحد النهاردة حد يقول لي هتنتخب مين من الدكتور العوا ولا حاجة الشيخ حازم ولا عبد المنعم فتوح، قول له ما أعرفش، يمكن ولا واحد فيهم. فعلا بأمانة بأمانة هناك عندنا إحنا يعني أخطأنا، إحنا ما بتخافش الناس تزعل منك لما تقول ما بخافش من حاجة أبدا، ما بخافش غير من ربنا. أنا بقول رأيي، الشيخ حازم ده شيخي، الدكتور العوا ده أستاذي، الدكتور عبد المنعم فتوح ده حبيب قلبي وجاري، يا جماعة في إيه؟ لكن بقول الحق، أقول يعني الوطن أهم. الله، إحنا عمالين نرعب الناس. خلي بالك، مين عايز ثورتك تنجح؟ أمريكا؟ لا. ولا إسرائيل؟ لا. طب الدول العربية اللي خايفة الثورة تسقط عندها؟ لا. ولا الاتحاد الأوروبي؟ لا. طب مالكش غير ربنا، مالكش غير ربنا، وربنا يشغل مخك، ولا خد بالاسباب، ليه نخش نرعب الناس؟ احنا رعبنا الناس كذا مره، وكل الحمد لله. شايف الرعب جه منين يعني؟ يعني هل مثلا مساله ان الاخوان اكتسحوا انتخابات النقابات ودايما يتكلموا ان احنا مش عايزين رئاسه بس هنمسك 30% من البرلمان 33، ده قلق؟ هل الاستراتيجيه لا هم طول عمرهم بيكسبوا النقابات فما اعتقدش ان انا خوف. لا انا قصدي اقول لك يعني هل لغتهم وخصوصا ان البعض شاف ان زي ما تصريح يقول لك الاخوان بعد الثوره اتمرعوا وعليوا على الناس، هل السلفيين لما دخلوا الليله دي وهم لم يكونوا يحسنون العمل السياسي حصل شيء لخبط الناس لما يجي يقول مثلا هقفل المصنع كذا وهقفل المصنع كذا، هل ده خض عمل حاجه؟ بس خض الناس خدنا ناس كتير جدا طول النهار ناس بتقول يا جماعه طب تفرضوا الحجاب، طب انت يا جماعه طب يعني دارس الامر، طب يعني الشواذ مش هيتجوزوا، طب هو حسني مبارك كان جوزهم لما هنجوزهم احنا، انا مش فاهم في ايه طول النهار في اسئله زي كده، هو انتوا هتعملوا ايه في البلد يا جماعه؟ هو في ايه؟ طب هل دي ليه اديناهم صوره ان احنا جايين اصلا؟ هل ده عيب الاسلاميين ان هم ما بيعرفوش يحسنوا الدفاع عن قضاياهم وتوضيح مواقفهم بوضوح ودايما في حاله؟ يعني اللي حصل في ميدان التحرير خلى الناس انقسمت، يعني هجوم غير مسبوق على رجل يشهد له التاريخ انه في وقت من الاوقات وقف قدام حسني مبارك قال له انت كافر واعتقل الدكتور محمد عبد المقصود، لما دعا الناس ما ينزلوش ميدان التحرير شباب الفيسبوك شتم في الشيخ محمد مقصود، الشيخ محمد حسان بما له من كلمة عن انه امير القلوب لما قال نحافظ على المجلس العسكري عشان نعرف نكمل اتشتم لما قال يا كفر، عشان قالها بطريقة غلط، عشان قالها بطريقة غلط واتكلم عن الشرطة كسرتوا الشرطة حصل لكم ايه؟ الشرطة مش هتكيس الشرطة، كان لازم الشرطة ما حصلهاش حاجة، احنا كان لازم فعلا نكسر، احنا ما كسبناهاش. لا انا لا عشان بس الناس تحسن التعبير، المشكلة لما اكون بوصل رسالة صحيحة اوصلها بطريقة صحيحة، الشيخ محمد حسان اساء التعبير وهو بيتكلم في الموضوع ده، قد انتوا كسرتوا الشرطه كان نابكم ايه؟ لو انت حاجه مش عارف الشرطه كانت بتعمل فينا ايه؟ لا ما هو عارف. لا انا قصدي اقول لك التصريحات دي ليه خلت الناس، وانا لسه بشرح وبتكلم وبكرر الرؤى السياسيه، انت النهارده بتقول انا من حقي ما اختارش لا الشيخ حازم ولا ابو الفتوح، انا مفتوح مع الفوز بالالقاب ولا العوة، مش من حقي، انا راجل مواطن مصري عايز اصوت يعني، فانتوا ليه تجبروني ان انا لو عملت كده ابقى خاين لوطني؟ شايف ان مصلحه الوطن مش ان انا اختار واحد من ثلاثه دول بالزبط. هل لما يجي حد يقف من الدعاء ويقول المجلس العسكري ابقوا على المجلس العسكري عايزين انتخابات مش عايزين البلد تخش في فوضى، نتهمه ونبقى ضده وننسى له اي تاريخ؟ طب لسه قايل كده دلوقتي ده انا لسه قايل كده، لما بيقول طب نجزع ماذا مدني اقول له لا انا عندي بالنسبه لي مجلس العسكري ولكن لغايه ابريل، طب انا قلت كده لكن بقولها بطريقه اخي الحبيب، مشكلتنا كلها كوميونيكيشن سكيلز، مفيش كوميونيكيشن سكيلز، ما بعرفش انا احيانا ببقى انا متفق معاك ومش عارف اوصل لك اللي جوايا، فده بتيجي نتخانق مع بعض صح؟ مش انا بهاجم المجلس العسكري معاك دلوقتي؟ هتلاقي واحد بيكتب رساله يقول لي ما بطل طبطب على المجلس العسكري. لا ما دي نقطه كوميونيكيشن سكيلز، لازم اوضح كلامي واوصله للناس بصوره تقبلها وتفهمها. طيب معانا الاستاذ محمد ممدوح ميدان التحرير، السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم يا شيخ خالد، ربنا يرضى عنك. تحياتي لضيفك الكريم الاول يعني. استاذ محمد الوضع عندك ازاي في ميدان التحرير؟ والله يا شيخ خالد هو الوضع دلوقتي يعني بدا الى الهدوء، بس انا يعني مشيت من الميدان من نص ساعه بالظبط. كويس. لكن انا عايز اقول شهاده في برنامجك المحترم ده، يعني لازم يا شيخ خالد نكر اللي احنا في واسمح لي بس لو دقيقتين من وقتك يعني. اتفضل يا فندم. ان في اتباع في الداخليه لحبيب العدلي، وانا والله العظيم الكلام ده بشهاده شفتها بعيني، وكنت في مكتب اللواء والعميد نمير رفعت اللي هو مدير حرس وزاره الداخليه يوم السبت بعد ما شفت حوادث قتل عمد للمتظاهرين السلميين. اي نعم كان في هتافات وكان في نوع من الهجوم على ضد المشير وضد رئيس الوزراء وضد وزير الداخليه، لكن ما كانش في محاوله اقتحام زي ما هم بيدعوا كذبا. نعم. نلاقي النهارده يا شيخ خالد وانا بقول واحد زي سامي سيدهم اللي هو كان رجل حبيب العدلي الاول في مراحل القرار لسه موجود النهارده ويشغل مساعد هو الوزير وهو اللي بيقتل في الناس. لما واحد زي رضا صلاحات يودوه ضابط نظامي من نقلوه من امن الدوله لضابط نظامي وزير امن القاهره رجعوه النهارده ماسك الرجل الثاني او الثالث في امن الدوله برضه او الامن الوطني ثاني. نعم. الناس دي يا شيخ خالد مش هينسوا اسيادهم القدام. نعم. مش هينفع النهارده نيجي نرمي المسؤوليه على الراجل الطيب منصور العتوي، نقول ده منصور العتوي قاعد لا يدري شيئا عن اللي بيحصل، خلي بالك يعني. والكلام ده انا شفته وقابلت الناس، ويمكن يعني كنت عايز اتكلم مع حضرتك السادسه بس الظروف ما سمحتش يعني. شكرا جزيلا استاذ محمد ممدوح ميدان التحرير كنت معنا على الهاتف. انا عايز اؤيده في كل كلمه تقريبا هو قالها على فكره. المشكله وانا قلت هذا الكلام النهارده على فكره ان هذه الكراهيه اللي ظهرت من الجنود والضباط سواء الجيش او الشرطه تجاه المتظاهرين وخرجوا حتى عن الاوامر الموجهه لهم بعدم التعامل بقسوه، هذا نتيجه كراهيه زرعت فيهم على مدار 9 شهور الان او 10 شهور تجاه الثوره. نعم. معلش حضرتك الثورات بتخلص دمويه وما بتخلصش سلميه. دمويه يعني في مثلا 20,000 راس بتطير من فوق 40,000 كتف، ولكن عيب هذا الكلام ايه؟ ان هيموت معاك مظلومين، ولكن اما ميزه هذا الكلام ايه؟ انك هتقعد 20 30 سنه في حاله استتباب امن جميل جدا، انت قتلت كل الناس كانت تشتغل ضدك. احنا بقى عملنا ثوره شيك قوي سلميه، ميزه الثوره السلميه انها شيك والناس يعني ايه بتحسدنا عليها. عيبها بقى ان ال 20 الف راس دول مش فاهمين ان هم لازم يشعروا ناحيتنا بالعرفان، هم شعرين ناحيتنا بالانتقام، وهم عاملين يغزوا فيهم هذا الانتقام. واعتقد والله اعلم ان هناك اجهزه ما زالت تعمل ترى ان هذه الثوره ستسقط وسيعود النظام مره اخرى. مسؤوليه مين ان احنا نبقي على هذه الرؤوس الفاسده ونقعد نعمل زي زمان محافظ مرتشف اسيوط مثلا، يعني نمودينه اسكندريه ونقول له يا حبيبي اسكندريه السرقه فيها اخف شويه. مسؤوليه مين ان احنا نبقي على على رضا الطريق انتخابات ثم انتخابات، خلص ومشي الناس دي، لكن انت لسه ما خدتش بلدك. احنا بالظبط كده شعب عمل انقلاب عسكري. سلمنا انا لسه بقول النهارده، طب كانوا هم عملوا انقلاب وخدوا البلد من حقهم، لكن احنا عملنا ثورة من حقنا ناخدها مدنية. احنا عندنا خريطة طريق ومعترضين على المد الشديد والطول بتاعه والإبطاء دوه. ما ينفعش حد يفكر مجرد التفكير في مسألة تأجيل انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة. انا اتوقع النهاردة ان شاء الله لازم المجلس العسكري يطلع بقرارات سياسية لحل المشكلة. هؤلاء الناس في التحرير مش هينصدوا الا بقرارات سياسيه تقول فيها يا جماعه قبلنا كل مطالب يوم الجمعه، خلاص وثيقه الدكتور علي السلمي استرشاديه وما لهاش قيمه كبيره. يعني ده زي اللي دخلها الله يخرب بيت وثيقه الدكتور علي السلمي دي، دي مصرين عليها النار بدون مناسبه يعني. دي في اصلا الحاجه الثانيه مجلس انتخابات الرئاسه خلاص يا جماعه في ابريل، بلاش يقول ابريل مش معقول، طب خليها مايو. يعني ممكن نتفاهم في حاجه زي كده، ولكن لابد من بالاضافه بقى الى تقديم المجرمين الذين قاموا بمجزرة امبارح الى المحاكمة. دكتور حسام عقل هسألك سؤال، اخد مكالمة وارجع لك. الناس واقفة في ميدان التحرير بتقول يسقط المجلس العسكري، هل دور العقلاء انهم يتكلموا في كلام واضح؟ ادينا جدول زمن يا باش مهندس انت وهو، قول لنا هتسلمنا السلطة المدنيين امتى ونجري الانتخابات موعدها، هل ده يكفي ان الناس ترجع بيوتها؟ ولا الناس اللي بتقول غلطة عمرنا ان احنا واحد رجعنا بيوتنا ايام ميدان التحرير، اتنين رجعنا بيوتنا يوم 29 يوليو في جمعة تطبيق الشريعة، مش هنرجع بيوتنا بعد تاني الا لما نسقط المجلس العسكري؟ هاخد اجابتك بعد ما اسمع الاستاذ محمد جلال قصاص. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ محمد، كنت شاهد عيان في ميدان التحرير على ما جرى السبت والاحد، انا ما اعرفش انت النهارده كنت هناك ولا لا. شايف النهارده ما زلت موجود احدث حضرتك من التحيه عليك، تسمع الان صوت الاسعاف. المشهد برمته شايفه رايح في انهي اتجاه يا استاذ محمد؟ والله انا حضرت الاجتماعات التحضيريه في 14 اكتوبر في مقر الشيخ حازم، وحضرت اليوم الاثنين اللي قبل اللي هو الماضي، وحضرت الجمعه، وكان هناك تاكيد على سلميه المظاهرات وعلى اننا داخل اطار القانون وعدم التعدي باي شكل من اشكال التعدي. وبعدين يوم الجمعه الناس كلها مشت الاخوان، منصه الاخوان بدايه ومنصه الدعوه السلفيه ثم منصه الجبهه السلفيه المشتركه مع الشيخ حازم وقناه الحكمه، وانصرف الناس كلهم على ان مفيش اعتصام. انا كنت موجود الجمعه وكنت موجود يوم السبت ايضا للساعه 1 الظهر. القوات الامن المركزي كانت موجوده، والكلام ده مهم جدا، كانت موجوده واستولت على الميدان واحاطت بالميدان، وكان في العساكر موجوده في كل حته في الميدان. يعني الصينيه كان عليها عساكر من الاطراف، مجمع التحرير وكل الاماكن. وبعدين اضطروا المجموعه المعتصمه القليله انها تمشي باتجاه المتحف وانا اشاهدهم، وفجاه جت عربيه من القوات المسلحه اجتمعت بضباط الامن المركزي المتواجدين في قلب الصينيه، وانسحبت القوات الامن المركزي مره واحده، وبدا عدد المتظاهرين يكتر، وبدا التحرش الامني بالمتظاهرين اللي هو احداث السبت. يوم الاحد انا كنت موجود في شارع محمد احمد طول النهار على خط المواجهه، يعني على الاقل ست ساعات متواصله، ست ساعات اطلع وادخل من 8:30 لحد المغرب، حتى بدا ضرب الجيش، ادخل شويه واطلع شويه من اثار الغاز. نعم. عايز اقول لحضرتك ان اللي حاولنا اكتر من 3-4 مرات نقول سلميه ونوقف للشباك والامن يضرب. لو إن هل بتتصور ان قيادات الامن القديمه من امن الدوله واللي هم حسوا انه يعني سيدهم وقع وهم حالتهم بقت كرب، هم ورا مساله اشعال الكلام ده باطلاق الرصاص على المتظاهرين؟ في ترتيب لجر شكل، يعني انا معلش معذره، انا قلت لحضرتك ان الاطراف التي شاركت في جمع الناس يوم الجمعه كانت تنادي وكانت مصره، وانصرفت يوم الجمعه على ان مفيش اعتصام. لكن بالاحداث من اللي حدث محمد احمد في الشارع امبارح رافضين ان احنا نقول سلميه ونقف. نعم. الجيش حتى لما جه يعني خلينا اقول لحضرتك شيء يعني بس الاول طبيعه الطلعات اللي بتنضرب اثناء اليوم انا شفت بعينيا خرطوش انضربنا خرطوش ضربنا انا بالمسيله مش مسيله للدموع والله ابدا شاركت في احداث الحرم منتصف التسعينات كانت لها نابل مسيله للدموع. الانابل الموجوده حاليا خانقه الاسعاف دلوقتي حوالي 4 عربيات في الميدان الان اسعاف بينقلوا ناس خارج الميدان الادوات الاسعافيه انت سامع الصوت الادوات الاسعافيه اللي موجوده في الميدان غير صالحه للحالات اللي بتطلع من شارع محمد احمد الان محمد غالبا بغاز اعصاب غالبا يعني غالبا اللي شايفه الحالات اللي بتطلع انها حالات اعصاب. طيب طيب في اي حد من حد من الناس الكبار نزل يعني متواجد في ميدان التحرير الان لضبط ايقاع الشارع شويه من هذه الصدمات وبيحاول ينقل رساله عشان نقدر نفك الاشتباك والازمه دي ونوصل ل 29 نوفمبر بهدوء ولا الفكره بتاعت الانتخابات من وجهه نظر في الميدان الان ملغيه تماما؟ لا ما فيش اي هويه للميدان الان، الميدان الان بشكل عشوائي جدا، يعني ما فيش حتى منصه، ما فيش حد ماسك ميكروفون واقف يتكلم له هويه واضحه، عشوائيه كامله. انا مش عارف يعني هو خليني اقول لحضرتك المجتمع بلا قيادات وده ما اثمره النظام الفاسد سابقا حتى في الناحيه الدينيه القيادات ليست حقيقه لكن قيادات يعني ما فيش قيادات للناس حاليا الميدان مليان فيها 4 مليون 5 مليون وما فيهمش حد بيترقص اي حاجه عامه الناس واقفين مؤدبين واقفين جزء منهم بيشتبك ايه اللي بيدور ايه اللي بيدور في اذهان الشباب اللي موجود دلوقتي يعني عايزين يوصلوا لفين؟ لو تعلق صوت حضرتك شوية عشان عندي بس إيه اللي حضرتك عايز يوصل له الشباب في وجودهم؟ هل اعتصام إلى ما لا نهاية ولا اعتصام بشروط ولا إيه بالظبط؟ معذرة لما أسمع السؤال معلش الاعتصام اللي عاملينه له سقف ولا بلا نهاية ولا إيه بالظبط؟ هو ما فيش حد له مطالب محددة دلوقتي غير إن الناس زعلانة من اللي حصل إمبارح، واللي حصل إمبارح يعني أنا أعاني من كدمات الآن إلى الآن من ضرب القوات الخاصة دي ما كانتش شرطة عسكرية، اللي كانوا بيضربونا إمبارح مستحيل يكون شرطة عسكرية، اللي بيضربنا واحد مضرب على ضرب الإنسان، يعني 100% قوات خاصة، قوات نعم. خاصة ما كانتش شرطة عسكرية أبداً، الغدر بتاع الجيش بإصرار على يعني الأهم من ده كله في إصرار من ناحية الداخلية على الاشتراك أنا مش عارف لمصلحة مين يعني؟ لمصلحة مين التطوير والإصرار على الاشتباك؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد جلال القصاص المفكر الكبير كنت معنا هاتف دكتور حسام عقل لسه فاكر السؤال ولا نسيت؟ لا فاكره اتفضل يا فندم. هو أولا أنا أذكر المجلس العسكري بشيء واحد لأنه بيقال إنه الفضائيات الدينية وخلينا كده نكون صرحاء بتعمد دائما إلى الطبطبة على الحاكم حيثما وجد، يعني بتشوف اتجاهات الريح فين وتطبطب على صاحب القرار الفعلي. لكن احنا الان بنبحث عن اداء اعلامي جديد ويمكن يكون مصر الجديدة نافذة لهذا الاداء الاعلامي الجديد. اخطأ المجلس العسكري في ادارة المرحلة الانتقالية من كل الوجوه، فشل في كل ملفات الداخل، وهذا ليس عيبا لانه المجلس العسكري ليس مجال اجتهاده الحياة المدنية والشأن السياسي، وكون ان المجلس العسكري مش حاسس بهذه الخطورة احنا وجب علينا ان نقدم له وان نبذل له النصح. المجلس العسكري دلوقتي ساحب نص الجيش من على الحدود، يعني موقف مصر من الناحية الحدودية مكشوف. في كلام من إسرائيل عند ليبيا بيعاد ترتيب الأوراق مرة أخرى بالناتو بإشراف الناتو. في الحدود الشرقية النهاردة بتصدر إشارات صريحة من المسؤولين في تل أبيب أن هناك حربا محتملة مع مصر، فالموقف الحدودي لمصر في منتهى الخطورة. أضف إلى هذا انقسام السودان إلى شقين ولعب إسرائيل في الشق الجديد الذي ولد، فكون الجيش الآن المجلس العسكري الآن ساحب نصف القوات وبيتدخل في الشأن السياسي هذا يجعل مصر مكشوفا من الناحية الحدودية، وأنا بقول ده للمجلس العسكري وأعرف أن فيهم عقلاء يسمعون لنا الآن. ليس عيبا أن نقول أن المجلس العسكري فشل في إدارة ملف الداخل لأن هذا ليس مجال اجتهاده، بنسكت نسكت ويطلع لنا اللي هو ممدوح شاهين بفكرة عجيبة خارج الفضاء السياسي المطروح خالص، بنسكت نسكت ويطلع لنا الدكتور علي السلمي لا ده اللجنة التأسيسية ناخد 20 من جوه البرلمان و80 من بره البرلمان الأزهر دخلونا في مسألة البيضة الأول ولا الفرخة. يعني فشل كامل في إدارة ملف الداخل، وحضرتك تفضلت بالإشارة والأستاذ فاضل تفضل بالإشارة إلى الأداء الأمني المفزع. الأمن ده لازم له مشكلة، لازم له حل، إعادة هيكلة كاملة بمفهوم تربوي جديد. وأنا منذ أسبوعين فقط كنت مع قيادة أمنية كبيرة وقال لي قبل الانتخابات بأسبوع سترى ما سيحدث. انا والله قلت فانا انا ما صدقتوش. قلت لهم الامور ماشيه ورايحين ناحيه صندوق الانتخابات هيعملوا ايه اكتر من اللي بيعملوه؟ ما بقالهم 9 شهور اتكسروا و الى اخره. وفوجئت بهم يعودوا بهذا الشكل وكانهم ذئب ضاري ومفترس. واللي واسدهم اشار الى تصريحات خطيره لما قال في التلفزيون المصري في ذروه المواجهات لو في اللي في التحرير 3 مليون هنعرف نتعامل معهم. هذا كلام خطير ويصب البنزين على النار. تيجي حضرتك اشرت للاداء الاعلامي وهاشير مره اخرى للاداء الاعلامي لانه سخن كل الاطراف ونقل معلومات مغلوطه. الاداء الاعلامي اشار الاداء الاعلامي الحكومي تحديدا اشار الى الضحايا في جانب واحد، ضحايا الشرطه، ضحايا افراد الامن المركزي، ولم يشر اطلاقا الى الضحايا في الجانب الاخر. نعم. الجانب الاخر ده الاعلام الخارجي ما سكتش عنه. النهارده الجزيره عماله تعيد وتزيد منظر الجثه المصريه التي يقومون بسحبها. نعم. ويضعونها الى جوار الحائط، ومشهد العصي الكهربائي ده غير مشهد القتل ومشهد حرق الخيام بهذه الطريقه. والنهارده موقع مصراوي ومعرفش اكيد كل الناس شافوه نقل صوره صريحه لفرد من افراد الامن بيقول للضابط بتاعه جدع يا باشا دي جت في عينيه. ده مقطع يوتيوب منزول نازل النهارده في كل منتديات النت. هل هذا هو الاداء الامني الذي نبحث عنه بعد 25 يناير؟ لا بد. وعاوز اقول المجلس العسكري كان قدامه حلول كتير، لانه النهارده بيظهر لنا واحد بيمثل راي المجلس العسكري بيقول ما ناخدش قرارات واحنا تحت حد السكين، نرجع ونهدى. طب ما احنا سايبينك 8 شهور، سايبينك 7 شهور، لا كان في حد سكين ولا حتى حد خشب. نعم. ماذا صنعت خلال 7 أشهر؟ نعم. لابد من إعادة هيكلة الجهاز الأمني. وهنا أنا بقول الحل الوحيد الآن أولا التوقف عن إراقة الدماء من الجانبين، لا نستخدم خرطوش ولا الأمن يستخدم هذه العصا القامعة. وبقولها للمجلس العسكري وللجهاز الشرطي بوضوح كامل، مش هتقدر على الشعب المصري إنك تلجأ إلى حلول أمنية، ده من ربع المستحيلات، لابد من توافق وطني. فأنا بقول في النهاية بين قوسين ان احنا نقول المجلس العسكري كله يمشي والنخب هي اللي تقوم بالمساله كلها، النخب المصريه ضعيفه لانه نظام مبارك قام بتجريف مسبيره، بتجريف الاداء الاعلامي السليم، بتجريف الحياه السياسيه. اذا مجلس عسكري لا باس انه يكون موجود لغايه ابريل بحكومه انقاذ وطني، مش دمى، حكومه انقاذ وطني، وبحط بين قوسين مفوضه بصلاحيات، ما تبقاش عرايس بتحرك خيوطها بايديك. هذا هو الحل. طيب باشمهندس فاضل سليمان، شيخ الازهر يحمل وثيقة السلم مسؤولية ما يحدث في مصر ويرفضها، وعلى رغم ذلك انت بتقول ان الراجل متشبث بها كأنه دي وثيقة دخوله الجنة. نعم، هو متشبثين بها جدا وشايفين ان هي فيها يعني الخلاص والنجاة، لانه هناك تيارات اسلامية ستصل وستقوم بعمل اشياء، فاحنا عملنا وثيقة عشان خاطر نضمن بيها معايير للناس اللي هتحط الدستور. والوثيقة دي كلها حاجات جميلة جدا وكلها عبارة عن مواد عن الحريات. ايه رأيك بقى ان في فصيل اسلامي رفض المادة الحلوة بتاعت الحريات؟ يلا قلت لهم بص ممكن انا موافق على كل مواد الحريات دي، يقول لي ايه حكايه المادتين بتوع الجيش؟ ايه حكايه المادتين اللي هم ما حدش له دعوه بالميزانيه؟ ايه حكايه المادتين؟ لك انا هقول لك. يبتدي يقعد يتكلم في الحريات الحريات، قلت له خلاص انا فاهم الكلام ده، انا جاي لك لغايه ما خلص كلام. قلت له ها ما كلمتنيش برضه في مادتين بتوع الجيش. اسالك سؤال. راح بس الدكتور منير تحب تقول له انت؟ الله ما تقول لي انت ما بتعملش. اسالك سؤال في سرك. نعم. مصدر ثقه قال ان الوثيقه دي امريكيه ثم ترجمت الى العربيه. يعني اقول لك حاجه، احنا لا والله انا بكلمك بجد، مش ممكن يعني اصل انا مش عايز دايما اقول لك ايه ما تحملش مسؤوليه على امريكا. لا، امريكا بتلعب دور كبير قوي. آه شيء ما بينه عشان ما نهزرش، يعني بعض الناس يقول لك انت تقول لي ممرات خارجيه ممرات خارجيه، ده لازم يبقى فيه ممرات خارجيه. انت مصر، انت مش جزر المالديف، انت مصر. طيب هل انت كل بتتصور امريكا اوروبا كل مهتم بيه؟ هل انت بتتصور لما طلعت وثيقه الازهر وابتدى الاسلاميون امتعضوا على ما فيها ثم فاجأنا السلم بالقنبلة الموقوتة، إنه بس كان مجرد جسر تمر عليه الوثيقة وتنسب لاسمه عشان التاريخ يفضل يلعنه أحيانا إن أصر عليها، إنها فعلا وثيقة أمريكية ترجمت بلغة عربية مبتذلة عشان يقبلها الشعب المصري بالعافية؟ ما أعرفش والله، يعني بس أنا ما بحبش أتكلم حاجة لبدليين. لا أنا قصدي إحنا بنقول ما أعرفش يعني ما اعرف، انما ممكن تصرنا امريكا تعمل كده ولا ما تفتكرش؟ هي تبقى تعمل ما تعملش ليه؟ مش لازم امريكا، هو ممكن الناس اللي عندنا حبوا يسترشدوا بوثيقه ما فراحوا جابوا شيء وترجموا. عصام حسن بيقول لحضرتك هناك من يشيع بين المعتصمين ان اخوان السلفيين خانونا وتركونا فلا نسمح لهم بان يركبوا موجه ثورتنا من جديد، ردك؟ لا ده مهم قوي هذا الكلام. بص حضرتك احنا بنقول بقى ايه، بس خلينا بقى اكمل بقول تونس قول يبقى انتخابات هتجيب اسلاميين، يبقى نعمل ايه؟ فرم الكلام ده فرم الانتخابات، يا اما تستدرج لي. خليك بقى، انا دلوقتي لو هقول ان في مؤامره والعسكر عايز يستمر وبيعيد سيناريو 54 ونعمل تمثيليه اغتيال عبد الناصر عشان خاطر نزج بالاسلاميين في السجون ونستمر 60 سنه، يبقى اذا ممكن دلوقتي ان انا افضي ميدان التحرير وبعدين ارجع اخليه تاني عشان الناس تخش، ان انا عايز البلبله تستمر وتكبر عشان استدرج الاسلاميين، عشان هنا بقى يحصل ايه، تبقى ذريعه لاعلان ما قد يحدث بقى. طب انت بتستغرب، انا ضد مشاركه الاسلاميين فيما يحدث في التحرير بصوره كبيره. طيب. يعني انا اقصد الاسلاميين لازم ينزلوا، ولكن في نفس الوقت ايضا ما يبقوش هم بقى الماجور. انت بتتكلم نرجع زي لا لا اقول لحضرتك، انت بتتكلم هل الاسلاميين اللي ينزلوا زي ما موجود صف تاني صف ثالث الكبار يراقبوا الموقف لا ما ينزلوا الكبار ما ينزلوا. طيب. انا ضد نزول الكبار. بتفسر مشهد ايه انه مثلا مجموعه تنزل ميدان التحرير من القوات الامن تك تك تك تك تخلي الميدان تك سيب ميدان وتمشي؟ إيه؟ لان مش مطلوب فض الناس، مطلوب عودة الناس ويبقى زخم اكتر ثم بلبلة عشان هتبقى ذريعة. دي تمثيلية كبيرة. توافق على ان الضرب المفرط كان مقصودا لإثارة مشاعر الناس تنزل الميدان؟ هذا وارد جدا. هذا وارد جدا. دكتور حسام عقل والله الناس اللي في التحرير اقصانا قدسنا، والله الناس اللي في التحرير دلوقتي فقدوا الامل والثقة في علمائنا بسبب تخاذلهم ومواقفهم السلبية. انت مش شايف انه الشباب اللي موجود يعني صعب قوي الكلام بيقوله على دعاته اللي ربوه واللي علموه حتى ينزل ميدان التحرير ده، او يقدر يقول كلمة او يعرف الصح من غلط، ولا هو في مواقف الغضب ما بيبقاش حد شايف حاجة غير انه نلقي الاتهامات على بعض؟ وللأسف ما هو احنا هنقول برضو ان الاداء الدعوي لم يكن في مستوى المرحلة، ما زال هناك من يسفه خروج الشباب ومن يبدع خروج الشباب ومن يبدع مسألة ان تدفع ظلما الى اخره. وللأسف احنا كنا متصورين انه كثير من المواقع الدعوية هتراجع مشروعها الفكري، هذا لم يحدث. وهنا انا بأنادي المجلس العسكري اولا بان يتراجع، وليس عيبا ان يتراجع. نعم. زي ما بأنادي بكتير من رموز الخطاب الدعوي ان يتراجعوا عن كثير من مواقفهم خصوصا في الشق السياسي. نعم. وليس عيبا ان نتراجع. مشكلة مصر يا شيخ خالد منذ 9 أشهر الكل متشبث بموقفه ولا يريد ان يتراجع قيد شعره. نعم. يعني انا هقول لهم مثل واحد بس عشان انا شايف ان الوقت بينفد. عبيد الله العنباري كان من اكبر قضاة البصر واصدر حكما في مسألة، فكلمه عبد الرحمن المهدي وكان علامة ومحدثا، قال له الحكم ده غلط ومسبب بحيثيات خاطئة. عبيد الله العنباري هنا قام بموقف تاريخي وقال عبارته الشهيرة: اذا ارجع وانا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. الله أكبر. لماذا النخب السياسية والنخب الدعوية والنخب الثقافية عندنا لا تعمد إلى هذه المواقف المشرفة؟ وهنا أنا هقول، هضم صوتي لصوت الأستاذ فاضل، أن الشعب المصري خرج بهذا الزخم امبارح وأول امبارح لأنه حس بالإهانة. ويمكن الأستاذ فاضل أشار إلى مسألة المحاكمات، ما الذي تم في المحاكمات حتى الآن؟ حتى حسني مبارك نفسه رأس النظام هو اللي فيه ده محاكمة؟ على رأي فهم هويدي في مقال رائع كتبه في الشروق، هذه ليست محاكمة. حسني مبارك واخد أجازة بدون مرتب، هذه ليست محاكمة. مسموح له يستقبل المكالمات التي يريدها، يستقبل من يريد من الزيارات، خدمة طبية على أعلى مستوى، حيث شهداء الثورة اللي راح بعين مفقوقة الأمس خرج بالعين الثانية وقد فقئت. فالنهاردة المحاكمات دي تحولت إلى مهزلة، الشعب المصري بدأ يشعر بالإهانة، والمجلس العسكري لم يكن مستوعبا لطبيعة المرحلة. فأنا بدعو المجلس العسكري أن يتراجع الآن وأن ينصت لنبض الناس. لا حسن مبارك هينفعه ولا الفلول هينفعوه ولا تجار وسماسرة الانتخابات بتوع كل سنة هينفعوه، مش هينفعه إلا شيء واحد، احنا عندنا جيش مصري نثق فيه. وهنا بقول الرأي العام، فرقوا بين المجلس العسكري والجيش المصري. الجيش المصري ينبغي أن يكون خارج المعادلة. الجيش المصري عندنا لا هو كتائب القذافي ولا الكتيبة العلوية في سوريا، ده جيش وطني يجمع كل الأطياف والتيارات. طيب. وبقول المجلس العسكري لا بأس أن تتراجع، وبرضو بكرر المفتاح الحل سهل، حكومة إنقاذ وطني مفوضة بصلاحيات. طيب باشمهندس فاضل، هل كان غلط أن احنا يعني تركنا الأمر أن يدير البلاد المجلس العسكري في هذا الوقت، وخصوصا الناس كانت حاسة مثلا أنه بدأ في الثورة كان موقفه إلى حد كبير كويس رغم اعتراضات البعض ان كان ساعات بيقف يسيب الضرب او الحاجه، انما في المجمل بنقول كويس الحقيقه. هل بتصور انه كان خطا ان احنا نسيبه يدير المرحله دي، وخصوصا انه متاثر؟ وانا قلت هنا على الهوى مره، هل المشير طنطاوي مجلس العسكري اللي ضرب تعظيم سلام للرئيس مبارك 20 سنه سهل انه يبيع الرئيس مبارك؟ لا، انا مش قادر اقول هو غلط ان احنا سيبنا المجلس العسكري. المجلس العسكري كان له موقف في الثوره جيد، وفي نفس الوقت كان في خريطه طريق. خريطه الطريق دي لما بدا يبقى في نوع من انواع المماطله فيها احنا ننزل. فاحنا مش غلط ان احنا سيبناه يدير، ولكن الغلط ان احنا ما ننزلش دلوقتي. لا، انا مع النزول دلوقتي. انا عايز اقول للمجلس العسكري ان اقول الاول للشعب، احنا يجب احنا بدانا الثوره سلميه، يجب ان نكمل ثورتنا السلميه. ثورتنا السلميه لسه ما خلصتش. ثورتنا السلميه هتخلص يوم ما يبقى معانا بلدنا، يوم ما يبقى معانا مجلس الشعب بتاعنا، مجلس الشورى بتاعنا، عندنا رئيس جمهوريه مدني، الوزير حسين طنطاوي يرجع وزير الدفاع، وانتهى الامر على كده. كده الثوره خلصت. اذا انا اؤيد ان النزول، ولكن في نفس الوقت سلميه. عدم سلمية المرحلة الجاية هيؤدي بالبلد الى وضع خطير. نعم. كلمتي بقى المجلس العسكري هو ان نحن على ابواب ثورة اعنف 10 مرات من ثورة 25 يناير. وانا اخشى ما اخشى الا تكون سلمية. نعم. ده اللي انا خايف منه. نعم. لان انا احساسي بالناس في الميدان انهم انخدعوا. صحيح. وانهم قاموا بثورة سلمية، والثورة السلمية لم تأتي. اذا لا بقى يعني حل الا الدماء. اسمع كلام خطير جدا، كلام سقف المطالب عمال يرتفع، قد ان غدا لما يرضخوا لمطالب الجمعة مدينة الجمعة يكون تو ليت، ويكون برضو ما ينفعش. شكرا. لابد ما يخطئوش خطأ نظام مبارك ويرضخوا لمطالب الشعب، وهم اصلا ان هم ملك للشعب. البرعي الوزراء في مكاتبهم ويؤدون أعمالهم بشكل طبيعي حتى الآن. مسيرة بالعباسية لتأييد العسكري وأبو شادي من بالتحرير مأجورون. المجلس العسكري لم يقبل استقالة الحكومة حتى الآن ويؤكد الانتخابات موعدة. الإخوان تطالب العسكري بوقف قتل المتظاهرين والتعهد بإقالة الحكومة. متظاهر التحرير يستقبلون أنباء استقالة شرف بالتصفيق الحاد. البدوي يطالب السلمي بالعودة إلى صوفه في الوفد. أنا بطالبه يسافر. انقطاع الكهرباء في شارع محمد محمود واستمرار عمليات الكر والفر من الامن والمتظاهرين. قتيل 11 مصاب في محاولة اقتحام لمديرية امن الاسكندرية لاستفتاء. هل ترى ان الضغط الشعبية سيثمر جدولا زمنيا لتسليم السلطة؟ 91% بيقولوا نعم، 8% بيقولوا لا، 1% بيقولوا لا اهتم. اتمنى نكون ناقشنا بشكل عقلاني. لا احنا مع ده ولا مع ده، احنا مع مصر اولا واخيرا. اشوفكم بكرة. دمتم في امان الله.